وأنزلنا من السماء ولو شئنا بعثنا ستة أيام ثم وجعل الله الله ما شاء الله لا قوه الا خلي شوي. ان شاء الله ان شاء الله. من تاب على بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ربما ذلك فإذا